قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب اللعان، وتكلمنا عن الركن الاول في السبب، وقلنا هو شيئان: السبب الاول هو القذف، والسبب الثاني انكار الولد. قال: ولا يثبت اللعان بانكار الولد حتى تضعه لستة اشهر فصاعدا. لستة اشهر فما فوق من حين وطئها، ما لم يتجاوز حملها اقصى مدة الحمل، وتكون موطوءة بالعقد الدائم. بالعقد الدائم. ولو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر، يعني أقل من ستة أشهر من الوقت يعني، لم يلحق به. أكيد إذا عقد على امرأتين ودخل بها وطأها فبعد ستة أشهر وضعت لولد تام، يعني أكثر من ستة أشهر، ففي هذه الحالة حتما أن الولد لا يلحق به، لا يلحق به. وانتفى عنه بغير لعان، ينتفي الولد عنه بغير لعان. أما لو اختلف بعد الدخول في زمان الحمل، بعد الدخول للمرأة، عليكم السلام ورحمة الله عليه، اختلف في زمان الحمل الزوج الزوجة، الرجل والمرأة اختلف في زمان الحمل، تلاعنا ولا يلحق الولد حتى يكون الوط ممكنا. اما اذا كان الوط معي لا يكون ممكنا، عقد عليها ودخل بها ثم سافر عنها لمدة سنة، فلما ان رجع واذا هي قد وضعت لولد، لما ان حقق في الامر وجد على ان الولد من حين ولادته الى الوقت الذي وطئت فيه سنة ونص، يعني شنو هذا؟ حتما منه علي الله. لكن لو اختلف في زمن الوقت، قالت لا انت وطأتني في هذا التاريخ، قال لا في التاريخ ليس مسافر، فكل يقول لا في هذا التاريخ والآخر يقول في ذاك التاريخ. فنقول إذا كان الوطء ممكنا، إذا كان الوطء ممكنا نعم، أما إذا لم يكن الوطء ممكنا كما هذا المثال اللي ضربناه الآن فماذا يكون؟ قال: ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنا. يكون ممكن الوطء، مو من سافر من وطأها وطأها فسافر أخذ سنة ونص، بعد ما رجع وضعت المرأة، يا هذا مو مني. ليش؟ قال لأن هذا تسعة أشهر وأنا مسافرت سنة ونص، فمعناه ست أشهر الفرق، عدل ولا هل هنا بعد يحتاج الى لعان لنفي الولد؟ ما يحتاج الى لعان، لان الوطن غير ممكن. قال ولا يلحق الولد حتى يكون الوطن ممكنا والزوج قادرا. اما بعد اذا كان الزوج غير قادر، الزوج مشلول وبعدين افاق، واذا قد ولد الولد من زوجته، يقول الوطء غير ممكن، اما لعدم التمكن، لعدم التمكن او للسفر مثلا، مسافر مثلا او ما شابه ذلك. قال ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنا والزوج قادرا. والزوج قادر على ماذا؟ على الوطء. اما لو الزوج غير قادر على الوطء، غير قادر على الوطء، فلا يلحق به الولد. واذا قلنا لا يلحق به الولد، اذن الولد ينتفي عنه بدون حاجة الى لعان. فلو دخل الصبي لدون تسع فولدت لن يلحق به الصبي. لين دخل بالمرأة وكان اقل من تسع فولدت المرأة لم يلحق به. ولو كان له عشر فما زاد لحق بها لإمكان البلوغ في حقه. هذا القول على أنه بين عشر سنوات احتمالية البلوغ موجودة فيه، واحتمالية أنه مسألة تلقيح البويضة بالإمكان قد تحصل، لكن على كل حال هذا نادرا ما يكون. قال ولو كان نادرا، ولو كان نادرا، لكن على كل حال اذا كان لاقل من 3 سنوات بدون 9 فلا يلحق به حتما. اما اذا كان 10 سنوات فقد يلحق به، قد، مع احتمالية البلوغ. قال لامكان البلوغ في حقه ولو كان نادرا، هذا نادر ما يكون، لكن النادر النادر فرج قد يحصل على الولد. ولو انكر الولد لم يلاعن، ما يحتاج ذلك الى ملاعنة، اذ لا حكم للعانه، ويؤخر اللعان حتى يبلغ الرشد وينكره. يؤخر اللعان الى ان يبلغ الرشد، فاذا بلغ الرشد انكر هذا الولد. قبل تقريبا اسبوع قال أصغر أب في العالم ولد صغير عمر 13 سنة، صارت بينه وبين فتاة صغيرة أيضا، مو صغيرة صغيرة لا بالغة يعني، هو أصغر منها، وطأها فحملت فولدت، مخليهم صغيرة بجد يعني في بريطانيا كنت نشكونها يعني. قال ولو مات قبل البلوغ او بعده ولم ينكره الحق به وورثته الزوجة والولد. ولو وطأ الزوج دبران فحملت، ما وطأ في القبول، وطأ في الدبور فحملت منه الحق به. لماذا؟ قال لامكان استرسال المني في الفرج، بإمكان استرسال المني في الفرج وإن كان الوضع في غيره. لا، هو مسلك البول ومسلك الغائط قد يكون، نعم، قد يسترسل المني عندما مثلا يقوم بالنازع، قد ينتقب المني على باب الفرج فينتصر الفرج. الفرج يتميز بخاصية مص قوية جدا جدا، فإذا وطأ في الدبر فحملت يلحق به الولد. ما يقول لأنه لم يطأ في القبول فلا يلحق به الولد، لا يلحق به الولد. ولا يلحق الولد الخفي المجبوب، لكن بالنسبة للخفي المجبوب، الخفي هو مربوط بخصيتين، يعني ما يمكن أن يحصل منه مانع. إيه؟ والمجبوب هو المقطوع، مقطوع الذكر ما عنده بالمرة، فلا يلحق الولد الخفي المجبوب على تردد. لكن بالنسبة إلى المجبوب قد يكون من المساحقة بينه وبين المرأة ويحصل المانع منه وينتسب على باب فرج المرأة فيحصل المانع ويسترسل. إذا قلنا في الدبر يمكن الاسترسال والحمل، هذا من باب أولى مو صحيح؟ فمن هنا تردد المصنف، قال ويلحق ولد الخفي أو المجبوب ولا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان تنزيلا على الاحتمال وإن بعد. قال وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار، ما انكر الولد مع ارتفاع الأعذار الإنكار لم يكن له إنكاره بعد ذلك إلا أن يؤخره بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم، فحينئذ هذا التأخير عادة يتسامح فيه لعذر. ينتظر الحاكم متى يرجع من سفره، ينتظر الحاكم حتى يسافر إليه أو إلى غير ذلك مثلا. ولو قيل له إنكاره بعد ذلك ما لم يعترف به كان حسنا. ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت، هو سكت ما تكلم عن الحمل حتى وضعت المرأة، ما نفى عنه الحمل، جاز له نفيه بعد الوضع على القولين، لاحتمال أن يكون التوقف لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا. من شلون الحمل يؤدي إلى انتفاخ البطن، الريح أيضا تؤدي إلى انتفاخ البطن، فهو لا يدري ولا يعلم هل هذا حمل أم ريح، فهو لم ينفي الحمل حتى وضعت، فهل عدم نفي للحمل دليل على إقراره بالحمل؟ يقول ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع على القولين لاحتمال أن يكون التوقف لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا. ومتى أقر بالولد صريحا أو فحوى، صريحا كأن يقول هذا ولدي، فحوى من كأن مثلا يرتب المقدمات للواضع ما شابه ذلك، أي ابن فحوى يعني، لم يكن له إنكاره بعد ذلك. مثل أن يبشر به فيجيب بما يتضمن الرضا، كأن يقال له بارك الله لك في مولودك فيقول آمين أو يقول إن شاء الله. أما لو قال مجيبا بارك الله فيك أو أحسن الله إليك لم يكن إقرارا، هذا ليس من إقرار. لكن احنا نقول ربما هو عبر بهذا التعبير خاصا وغير يعني مطلع على اللغة، غير مطلع على اللغة، فهنا يعني لا أدري لو أنه مثلا يجام بنيته قد يجيب بالقول الأول ولكنه ماذا ينكره داخليا بس على أساس الظاهر. وقد هنا يجيب بالفعل أنه يقر به وهو لا يحسن هذه الألفاظ مثلا، قد يصير. لكن لو قال مثلا يعني لا نريد أن ندخل في بحث استدلال وما شابه ذلك، لأن المسائل ما تقاس، القياس عندنا محرم. لكن هو المرجع في النهاية إلى ماذا؟ إلى نيته. يجب أن تقبل شنو داخليا أنت تقر يا بالولد أو لا، هذا الأولى. وإذا طلق الرجل وأنكر الدخول، الرجل طلق زوجته وأنكر الدخول، هي تدعي أن الزوج قد دخل بها، هو أنكر أنه قد دخل بها، فادعته وادعت أنها حامل منه، مو بس أنه دخل، إيه نعم حامل. فإن أقامت بينة إنه أرخى فكرا، يعني دخل معها وأرخى الستر، قفل الأبواب مثلا، أنزل الستار مثلا، هي أقامت بينة على هذا. قال فإن أقامت بينة إنه أرخى سترا لا عنها، وحرمت عليه، وكان عليه المهر. ليش؟ لأنه بادعائه عدم الدخول بها، وهي قد أقامت بينة إنه أرخى سترا، فكأنما اتهمها بماذا؟ بالفجور، بالزنا والعياذ بالله، والمستجار بالله. ففي هذه الحالة لاعنها، عليه أن يلاعن لأنه ينكر الدخول. فمن باب أولى أن الحمل لا يقر به، هي تدعي أنه دخل بها وأقامت بينة أنه دخل معها وأغلق الأبواب مثلا وأسدل الستار، خلا بها خلوة، ففي هذه الحالة لاعنها لأنه يتهمها بماذا؟ الفجور. وحرمت عليه وكان عليه المهر، وإن لم تقم بينة كان عليه نصف المهر. إذا ما قامت بينة فعليه نصف المهر، يعني القول قوله، زين، فعليه نصف المهر لأنه طلاق قبل الدخول. ولا لعان، ولا لحام، وعليها الحد 100 صوت. حد شنو؟ حد زنا 100 صوت. وقيل لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول، اذا ما يثبت دخول ما يثبت لعان، وهو الوطء. ولا يكفي ارخاء الستر، ما يكفي، ولا يتوجه عليه الحد لانه لم يقبض، لا يتوجه عليه الحد لانه لم يقبضها بالزنا. ولا انكر ولدا يلزمه الاقرار به، ولعل هذا اشبه، ما يصير عليه حد، وهي ما اقامت بينة وهو ينكر الدخول، وهو اصلا لم يقر بهذا الحمل، لأنه إذا أنكر الدخول فمن باب أولى أن الحمل ينتفي بدون إنكار. قال ولو قذف امرأته ونفى الولد، قذف امرأته بالزنا والعياذ بالله ونفى الولد، وأقام بينة، سقط الحد، سقط الحد لأنه أقام بينة، ولن ينتفي الولد إلا باللعان. لكن حنا نقدر يقيم بينة إلا إذا هي أقرت على نفسها، فإقرار العقلاء على أنفسهم هذا جائز، لأن الزنا لا يثبت إلا بشيئين، لا يثبت الزنا إلا عن طريق البينة الشرعية، وهو توفر 4 شهود علول تكون شهادتهم شهادة منضبطة في الوقت ومنضبطة في اليوم ومنضبطة في المكان ومنضبطة من حيث المشاهد انهم رأوا ما يحصل بين الزوج وزوجته بالحلال بين الاجنبي وهذه المرأة المتزوجة، ورأوا الميلة المكحلة يدخل ويخرج على هذا النحو من الشهادة تكون. واذا اختلفوا واحد يقول الساعة 4 وقال واحد الساعة 1 وقال واحد الساعة 8 صبح واحد يقول الساعة 8 مغرب، هني يحدون القدر. واذا بعد جو 2 تأخروا ايضا يحدون. لابد ان يتواجدوا جميعا. لهذا واحد هو اقام بينة الكيفية وجاب فعلا في هذه الحالة يقام عليها الحد، وتارة لا، هي تقر على نفسها فيثبت حد الزنا. في قصة معص، هذا ان شاء الله عليكم في كتاب الحدود والتعزيرات، معص هذا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، هذا والعياذ بالله ارتكب الفاحشة، لكن نفسه لومت وأنبت النبو ضميره، قال أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأخبره، قال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، قال أتعلم الزنا يا معص؟ قال نعم يا رسول الله، هو ما يحصل بين الرجل وأهله بالحلال. فقال رسول الله اللهم إنها شهادة واحدة، جاء له عن يمينه ثم جاء له عن شماله، قال لعلك نكتها، قال نعم يا رسول الله لقد نكتها. جاء إلى خلفه قال لعلك فعلت معها كذا، قال نعم يا رسول الله قد فعلت معها كذا. جاء أمامه قال لعلك كذا، قال نعم يا رسول الله، قال خذوه وأقيموا عليه الحد. هذا شو يسوون فيه؟ حفروا له حفيرا لأنه كان محسن، وأخذوا يضربونه بالحجارة، فمن شدة قذف الحجارة عليه استطاع أن يفر من الحفرة، فلحقوا به إلى أن أدركه الزبير بن عوام وضربه بساق جمل على رأسه فمات. سمع الذي قال لقد قتلتم امرأة المسلمين، من فعلتم هذا؟ قال يا رسول الله لأنه استطاع أن يهرب من الحفرة. قال هذا أقر على نفسه، فإذا أقر على نفسه واستطاع الهرب لا يدرك خلاص. أما لو كان في القوم حلي ما ضل القوم. زين، هذا ما ثبت بالبينة الشرعية، ثبت بشنو؟ بالإقرار. وكذلك امرأة أخرى جاءت إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، قال لها اذهبي يا أمة الله إلى أن يتبين لك حملة. رجعت فبان الحمل، قال الإمام اللهم إنها شهادة واحدة. وأمير المؤمنين يرجع في كل مرة يريد بس خلاص ستر على نفسه وتتوب إلى الله توبة نصوحة، لأن الإنسان معرض. فبان حملها، فأتت الإمام أمير المؤمنين قالت يا أمير المؤمنين جئتك لتطهرني من الزنا، فقلت لي اذهبي حتى يستبين لك الحمل، لقد استبان الحمل يا أمير المؤمنين، قال ارجعي إلى أن يكمل الحمل وتضعي حملك. رجعت قال اللهم إنها شهادة ثانية، فكمل الحمل وبعد وبعد جاءت الإمام أمير المؤمنين حاملة ابنها من الزنا. يا أمير المؤمنين لقد زنيت فطهرني، وهذا ولدي قد ولدته من الزنا. قال ارجعي حتى ترضعيه حولين كاملين وتجدي من يكفله لك. قال اللهم إنها شهادة ثالثة. رضعته سنتين. الحين أخذت تبحث عن من يكفل هذا الطفل. واحد من المؤمنين أراد أن يتفضل عليها، أراد أن يفعل خير لكن ولا يعلم الحكم الشرعي. قال أنا أكفل لك ولدك يا يا أمة الله. فذهب معها الإمام المؤمنين، قالت يا أمير المؤمنين هذا ولدي قد رضعته حولين كاملين ووجدت من يكفله لي. قال من؟ قال هذا الرجل. قال اللهم إنا شهادة رابعة، خذوها فارجموها. يا رجل لم فعلت هذا؟ والله ما أرجلتها أربع مرات إلا لأدرى عنها الحد، ماذا فعلت؟ فأخذت هذه المرأة ورجمت. وسيم سوي خير لكن ما أجل. قال ولو قذف امرأته ونفى الولد وأقام بينه سقط الحد ولم ينتفي الولد إلا باللعان. ولو طلقها ليش لم ينتفي الولد إلا باللعان؟ قولي ليش؟ يعني عندنا قاعدة، الولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجار. زين، فإذا الولد لا ينتفي إذا قام بين على أنها زنت، لا ينتفي الولد. ولو طلقها بائنا فأتت بولد يلحق به في الظاهر ولم ينتفي إلا باللعان. ولو تزوجت المطلقة وأتت بولد بدون ستة أشهر من دخول الثاني، زين، بدون ستة أشهر، خمسة أشهر من دخول الثاني، ولتسعة أشهر فما دون من فراق الأول لم ينتفي عنه إلا باللعان. الركن الثاني في الملاعن يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.